بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الرواية العاشرة من جملة الروايات التي لا بأس بدلالتها على حجية خبر الواحد، ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخراز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتهمون بالكذب فيجيء منكم خلافه؟ يعني أناس لا يتهمون بالكذب، يعني ثقات، أناس ثقات، فلان وفلان يروون عن رسول الله حديثا، لكن يجيء منكم خلاف ذاك الحديث. ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وهؤلاء لا يتهمون بالكذب، يعني ثقات، فيجيء منكم خلافه. شلون يصير هذا؟ حديث يرويه ثقات عن النبي لكن يأتي منكم خلاف هذا الحديث، يصير يعني أنتم تحشين حشي والنبي يحشي حشي آخر، ما كيف يعني هذا؟ قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. بلي، حديث رسول الله قد ينسخ كما ينسخ القرآن. هذه الرواية في الوسائل الجزء 27 صفحة 108، وسند هذه الرواية تام، ودلالتها على حجية خبر الواحد لا بأس بها، لأن ظاهر هذه الرواية هو الفراغ عن حجية خبر الثقة، يعني خبر الإنسان الذي لا يتهم بالكذب. الراوي فارغ عن هذا، يعني مسلم عنده أن خبر من لا يتهم بالكذب حجة، فإذا روى عن رسول الله إذن روايته حجة. فلذا يسأل الإمام أنه كيف يمكن أن نعثر على خبر حجة يروى عن رسول الله ومع ذلك يأتي منكم خلاف هذا؟ فلو لم يكن خبر الثقة حجة وطريقا إلى الواقع، مثلا لو كان خبر الثقة مثل القياس الذي هو غير حجة، لما كان وجه للسؤال أنه يسأل الإمام ما بال أقوام خليرون أقوام لا يتهمون بالكذب ليروا عن رسول الله، روايتهم لا قيمة لها. إذا لم يكن خبر الثقة حجة فروايتهم عن رسول الله لا قيمة لها، وبالتالي لا توجد مشكلة حتى يسأل. لم يكن هناك وجه لسؤال السائل من الإمام عليه السلام عن وجه مخالفة ما يجيء من الأئمة عليهم السلام للحديث الذي يروى عن رسول الله، لأن المفروض أن ما يروى عن رسول الله ليس حجة وطريقا، رواه ناس ثقات لا يتهمون بالكذب، لكن هذا ليس حجة وطريقا إلى الواقع، فلا تكون هناك مشكلة، وبالتالي لا يكون هناك وجه للسؤال. لكن بما أن خبر الثقة حجة في ذهن السائل، هذا خبر من لا يتهم بالكذب حجة، لذا كان في نظر السائل هذا الخبر الذي يروى عن رسول الله حجة وطريق إلى الواقع وممضى من قبل الشارع، فلذا انتقل ذهنه إلى أن يسأل أنه إذن كيف يصير أنه خبر حجة يروى عن رسول الله ومع ذلك يجيء منكم خلافه. فهذا شيء كان مركوزا في ذهن السائل والإمام عليه السلام أقره. الإمام لم يعترض على السائل، لم يقل خب أقوام لا يتهمون بالكذب يروون عن رسول الله قولهم ليس حجة. الإمام لم يردعه عن هذا الشيء الذي كان مرتكزا في ذهنه. فهذه الرواية إذن لا بأس بدلالتها على حجية خبر الثقة. الرواية 11 من جملة الروايات الدالة على حجية خبر الثقة ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام قال قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، فقال ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، أي حديث يأتيك قسه على القرآن الكريم وعلى أحاديثنا التي هي عندك، فإن كان يشبههما، إن كان يشبه القرآن ويشبه أحاديثنا فهو منا، وإن لم يكن يشبههما فليس منا. خب هذا المقطع من الرواية لا شغل لنا به. الشاهد في المقطع الثاني قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق. خبران كلا الخبرين من ثقة، لكن الخبرين متعارضان، فنتيجة هذا التعارض لا ندري أيهما صحيح ومطابق للواقع وحق، لا نعلم أيهما الحق. قال الإمام قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت، يعني تخير، أنت مخير أن تعمل بهذا الحديث أو ذاك. هذا من الروايات التي تدل على التخير عند التعارض. في باب التعارض بعض يقولون بالتخير بعض يقولون بالتساقط، هذه من الروايات التي يستدل بها على التخير. موسع عليك إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. خب دلالتها على حجية خبر الثقة واضحة، لأن يصرح السائل يقول يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثه. لو لم يكن خبر الثقة حجة لكان المفروض الإمام يقول لا تعمل بهما أبدا، لأنه خبر الثقة ليس حجة، والحال أن الإمام قال موسع عليك بأيهما أخذت. لكن مع الأسف الرواية مرسلة، يعني مرسلة الطبرسي في الاحتجاج عن الحسن بن الجهم. الرواية 12 أيضا مرسلة أخرى للطبرسي في الاحتجاج عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم عليه السلام فترد إليه. خب هذه أيضا واضحة الدلالة على حجية خبر الثقة، لأن يقول إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك، يعني تقدر تعمل، يمكنك أن تعمل بالحديث إلى أن تشوف الإمام عليه السلام فتسأله عن الواقع. خب هذه الرواية، والرواية اللي قبلها في الوسائل الجزء 27 صفحة 121 122. وبهذا تم الكلام في الروايات التامة دلالة على حجية خبر الثقة، وقد اتضح من مجموع هذا البحث الطويل الذي بدأنا به في العام الماضي وأكملناه اليوم، اتضح أن الاستدلال بالسنة الشريفة على حجية خبر الواحد استدلال تام وصحيح، وذلك بلحاظ أن مفاد الحديث الأول الذي ذكرناه في العام الماضي ذاك الحديث قلنا تقريبا قطعي الصدور من الإمام، يعني ليس خبر واحد ذاك، وذكرنا مفصلا يعني بحثناه. مفاد الحديث الأول مقطوع الصدور من الإمام عليه السلام أو مطمئن به ولو بمعونة سائر الروايات كما ذكرنا مفصلا، فيتم عندنا دليل قطعي على حجية خبر الثقة، دليل قطعي ليس دليل ظني، وإلا دور يصير دور، دليل قطعي على حجية خبر الثقة. وحتى لو تنزلنا عن ذلك أيضا ذكرنا طريقين، هذان الطريقان أيضا ذكرناهما في العام الماضي، طريقان لإثبات حجية خبر الثقة ذكرناهما في آخر الكلام حول الحديث الأول الذي تعرضنا له سابقا. خب، بهذا تم الاستدلال بالسنة الشريفة على حجية خبر الواحد. بعد ذلك ننتقل إلى الدليل الثالث من أدلة حجية خبر الواحد بعد القرآن وبعد السنة، الدليل الثالث الإجماع مثلا أو السيرة على حجية خبر الواحد. وهذا الاستدلال يعني الاستدلال بالإجماع أو السيرة في واقعه وفي روحه عبارة عن الاستدلال بالسنة، الطريق لإثبات السنة هو الإجماع أو السيرة، لكن في الواقع هو استدلال بالسنة على حجية خبر الواحد، حيث قلنا أن سابقا قلنا بالأمس أيضا أشرت أن الاستدلال بالسنة على حجية خبر الواحد له طريقان، أحدهما عن طريق الروايات، هذا الذي كان إلى الآن، والطريق الثاني يعني السنة من أين نعرفها؟ الطريق الأول من الروايات، الطريق الثاني من الإجماع أو السيرة، نستكشف السنة الدالة على حجية خبر الواحد. إذن نحن إلى الآن كنا في الطريق الأول وهو إثبات السنة الدالة على الحجية من خلال الدليل القطعي المتمثل في الأحاديث والروايات. أما الآن فنريد أن نسلك الطريق الثاني وهو أن نثبت السنة الدالة على الحجية ونستكشفها من خلال الدليل القطعي المتمثل في الإجماع أو السيرة. إذن روح الاستدلال بالإجماع هنا يرجع إلى الاستدلال بالسنة، غاية الأمر أن هذه السنة سنة غير مكتوبة، سنة غير لفظية، سنة غير مدونة كما تقدم في بحث الإجماع. في بحث الإجماع أيضا نحن قلنا أن الإجماع كاشف عندنا عن ماذا؟ عن سنة غير مكتوبة، يعني الإجماع يكشف عن الارتكاز المتشرعي، والارتكاز المتشرعي يكشف عن سنة إجمالا، إما قول المعصوم أو فعل المعصوم أو أي شيء. فهذه السنة غير المكتوبة هنا نستكشفها من السيرة الخارجية للمتشرع وعمل الأصحاب، أو نستكشفها من سيرة العقلاء. وقد ذكر الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل وجوها عديدة لتقريب الإجماع، وجمع الكثير من النكات لتوضيح ذلك، وحيث أن أحسن هذه الوجوه وأوجهها هو تقريب الإجماع بالسيرة، فلذا نحن نقتصر في المقام على السيرة. والكلام في السيرة تارة يكون بحسب مقام الثبوت، يعني الصور المتصورة عقلا للسيرة العقلائية في أمثال المقام. ما هي الصور التي يمكن تصورها وتعقلها للسيرة العقلائية على مثلا حجية خبر الثقة أو على حجية الظهور؟ في بحث الظهور أيضا يأتي هذا البحث بعينه، كما يأتي إن شاء الله في بحث الظهور هم عندنا هيك بحث. السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة أو على حجية الظهور، هذه السيرة كيف نتصورها أولا ثبوتا، وكيف نستفيد الحجية منها؟ هذا بحث، بحث ثبوتي. تارة بحسب مقام الثبوت نبحث هذا البحث، وأخرى يكون بحسب مقام الإثبات، يعني نبحث عن أنه هل انعقدت في زمان الأئمة عليهم السلام سيرة على حجية خبر الثقة، سواء كانت سيرة متشرعية أم كانت سيرة عقلائية بأحد وجوهها التي تصورناها ثبوتان في البحث الثبوتي. هل حقيقة كانت أكو سيرة في عصر الأئمة عليهم السلام على العمل بخبر الثقة أو لا؟ هذا بحث إثباتي. فالكلام إذن يقع في مقامين، المقام الأول مقام الثبوت، والمقام الثاني مقام الإثبات. أما المقام الأول، تفصيل الكلام فيه هذا مضى في بحث السيرة، ويأتي أيضا في بحث الظهور إن شاء الله، لكن هنا نقتصر على البيان الإجمالي لهذا المطلب. فنقول إن السيرة العقلائية على مثلا حجية خبر الثقة تتصور بأنحاء أربعة، أربعة أشكال وأنحاء يمكن تصورها لهذه الجملة التي نقول سيرة عقلائية على حجية خبر الثقة. هذه الجملة ما معناها؟ أربعة أنحاء وأربعة أشكال نتصورها للسيرة. الشكل الأول أن يكون المقصود عندما نقول سيرة العقلاء على حجية خبر الثقة يعني حكم العقلاء بما لهم من عقل، لا بما هم عقلاء. حكم العقلاء بما لهم من عقل، حكمهم بأي شيء؟ حكمهم بحجية خبر الثقة. بمعنى أن العقل العملي يدرك أن العمل بخبر الثقة يكفي في مقام إطاعة المولى وامتثال أوامره ونواهيه. فعندما نقول سيرة العقلاء على حجية خبر واحد، مقصودنا يعني حكم العقل العملي بأن العبد الذي يعمل بأخبار الثقات التي تصله عن مولاه، هذا العبد يكفيه العمل بخبر الثقة في مقام إطاعة مولاه وامتثاله. كيف أن العقل يحكم، العقل العملي يحكم بأن العبد إذا اتبع القطع، إذا عمل بقطعه، إذن فقد امتثل المولى؟ هنا هم هكذا نتصور مثلا أن العقل العملي يدرك أن العبد إذا اتبع خبر الثقة جاءه ثقة بخبر عن مولاه وأن مولاه قال افعل كذا أو لا تفعل كذا، هو أيضا عمل بخبر الثقة. العقل العملي يدرك أن هذا العمل بخبر الثقة كافي في مقام الإطاعة والامتثال. هذا شكل من السيرة، يعني نحو من السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة. العقلاء يعملون بخبر الثقة من باب أن عقلهم العملي يدرك أن العمل بخبر الثقة كاف في إطاعة المولى وامتثاله. خب، هذا المعنى هو الذي يظهر بالتدقيق في كلام الآخوند. يعني لو دققنا في كلام المحقق الخراساني بالدقة يريد أن يقول هذا الشيء، لكن باعتبار أن هذا كان شيئا بعيدا عن الأذهان، ولذا المحقق الإصفهاني في نهاية الدراية جزء الثاني صفحة 92 علق وحشى حاشية على هذا الكلام، قال أن هذا الحكم من قبل العقل العملي هذا متى يكون؟ العقل العملي إنما يدرك أن العمل بخبر الثقة كاف في إطاعة المولى وامتثاله. متى يحكم العقل العملي؟ إنما يكون بعد أن تثبت مقدمات الامسداد، بعد تمامية مقدمات الانسداد في الانسداد الكبير. ماذا يقال هناك؟ الذي يراد أن يستنتج من دليل الاستنتاج يستنتج حجية الظن عقلا. هناك المقدمات التي ترتب لاستنتاج حكم العقل بحجية الظن ما هي؟ يقال أننا نعلم بأن هناك أوامر ونواهي في الشريعة، هذه مقدمة، ونعلم بأن علينا امتثالها، نحن لسنا متروكين، يعني علينا امتثال أوامر المولى، ونعلم بأن الامتثال القطعي غير ممكن. كيف نقطع بأوامر المولى؟ نحن لا اتصال لنا مباشرة للمولى، فالامتثال القطعي غير ممكن. خب، الاحتياط التام في كل المسائل وفي كل الوقائع وفي كل الحوادث هذا أيضا شنو؟ هذا غير واجب، بل غير ممكن. فبالنتيجة إذن شو نسوي؟ ماذا نفعل؟ إذن يحكم العقل بحجية الظن مثلا. هذه مقدمات الانسداد. يقول المحقق الإصفهاني إذا تمت مقدمات الانسداد حينئذ يحكم العقل العملي بحجية خبر الثقة. فحكم العقل العملي هنا إنما يكون بعد ثبوت تمامية مقدمات الانسداد. حولها يعني الشيخ الإصفهاني، أحال القضية إلى مسألة مقدمات الانسداد. فالإنسان الذي يناقش في مقدمات الانسداد يناقش في هذا أيضا، يعني ما حصلنا شيء، قبض ماكو. بينما يقول أستاذنا الشهيد، سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه، يقول المقصود من كلام المحقق الخراساني، المقصود ليس أصلا أمرا مرتبطا بمقدمات الانسداد أبدا. هذا الذي يقوله الآخوند لا يرتبط بمقدمات الانسداد ولا يتوقف على تمامية مقدمات الانسداد. حتى لو لم تتم مقدمات الانسداد مع ذلك هذا كلام آخر. روح كلام الآخوند رحمه الله وجوهر كلامه هو أنه يريد أن يدعي أن حق الطاعة الثابت للمولى عقلا، حق المولوية الثابت عقلا للمولى، هذا الحق من الأول دائرته محدودة. العقل الذي يدرك أن المولى له حق الطاعة علينا ماذا يدرك؟ يدرك أن المولى له حق الطاعة علينا في الأحكام التي تصلنا من خلال أخبار الثقات. وأما الأحكام والتكاليف الواقعية التي لم تصلنا من خلال أخبار الثقات أو التكاليف الواقعية المخالفة لأخبار الثقات، هذه التكاليف والأحكام أساسا ليس للمولى علينا حق الإطاعة والامتثال. فهذا شيء يريد يقول الآخوند، هذا ما له علاقة بمقدمات الانسداد. يريد يقول أن العقل العملي يدرك أن أساسا حق الطاعة الثابت للمولى عقلا، هذا الحق قاصر ذاتا، قاصر وابتداء عن الشمول للأحكام والتكاليف الواقعية المخالفة لأخبار الثقات. إذن فلو أن الثقة أخبر أن فلان شيء مو واجب، هذا خبره حجة بحكم العقل العملي، حتى لو كان واجبا واقعا، لأن ذاك الوجوب الواقعي ليس للمولى أصلا حق الطاعة علينا. هذا ما يدركه العقل العملي، لا أن حق الطاعة ثابت للمولى علينا في تلك الأحكام، لكن نظرا إلى أن الاحتياط غير ممكن والقطع بتلك الأحكام غير ممكن، مقدمات الانسداد تامة، فلذا مثلا يكون خبر الثقة حجة. لا من هذا الباب، ليس بابه باب الانسداد حتى يتوقف على تمامية مقدمات الانسداد. هذا الشكل الأول من السيرة. هذا إثباتان صحيح أو لا، ذاك بحث إثباتي سوف نبحثه، الآن في البحث الثبوتي. إحدى الصور والفرضيات لتصور سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة هذه الفرضية، أن يفترض سيرة عقلاء. بمعنى شنو؟ بمعنى عقل العقلاء، العقل العملي للعقلاء يحكم بأن إطاعة المولى وامتثاله إنما يجب في حدود أخبار العمل بأخبار الثقات ليس أكثر. هذا شكل. هسه هذا شكل صحيح أو لا، جاي أو ما جاي، ثابت أو مو ثابت، هذاك بحث إثباتي. شيء يمكن تصوره، يعني معقول، من الممكن أن يكون واقعا العقل العملي يدرك هذا المعنى. النحو الثاني لسيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة هو عبارة عن حكم العقلاء بالحجية التعبدية لخبر الثقة. العقلاء طبعا لا بما هم عقلاء، العقلاء بما هم عقلاء، خب نحن ندري أنه ليس لهم جعل وتشريع. الجعل والتشريع إنما هو للعقلاء بوصفهم موالي، يعني العقلاء عندما يكونون موالي ويكون تحت أيديهم عبيد وتقوم هناك رابطة وعلاقة مولى وعبد بينهم، عند ذاك هؤلاء العقلاء بما هم موالي، يعني عندما يتقمصون قميص الموالي يجعلون الحجية التعبدية بريء لخبر الثقة. هذا سيرة العقلاء، هذا فرض آخر، معنى آخر، أن نقول أن المقصود من قيام سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة، مقصودنا هذا، أن العقلاء عندما يتقمصون قميص المولوية، عندما يكونون موالي وتحت أيديهم عبيد ويصدرون أوامر وأحكام تجاه العبيد، يجعلون الحجية التعبدية لخبر الثقة. هذا هم شكل آخر، هذا أيضا معقول ممكن. النحو الثالث أن يكون المقصود بسيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة، يعني أن العقلاء بما لهم من أغراض ومصالح تكوينية، أغراض شخصية، بما لهم من مصالح تكوينية وعلاقات وأغراض شخصية، يجرون على العمل بخبر الثقة. مثلا التاجر يعتمد في تجارته على قول الثقة، لو كان هناك شخص هو ثقة بحسب عالم التجارة، ها، فقال أن سعر البضاعة اليوم في السوق كذا، التاجر يعتمد على قوله، يرتب الأثر على كلامه. أو مثلا العامل يعتمد في المعمل في عمله على قول من هو ثقة بحسب عمله ويرتب الأثر عليه. أو مثلا الإنسان الذي كان صديق له مسافرا وهو ينتظر أن يرجع صديقه من السفر حتى يزوره، لو أن الثقة أخبره أن الصديق جاء من السفر فيعمل بخبر الثقة. وهكذا العقلاء يجرون في أغراضهم ومصالحهم الشخصية التكوينية، يجرون على العمل بخبر الثقة. وهذا له أكثر من مثال ومثال، يعني في حياتنا الاعتيادية نشاهد هذا المطلب بوضوح في أمثلة كثيرة وواضحة. فالمقصود من سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة هذا، أن العقلاء في تحصيل أغراضهم الشخصية التكوينية يتبعون خبر الثقة، يرتبون الأثر على خبر الثقة. هذا معنى ثالث صار للسيرة العقلائية. إلى الآن ثلاث معاني: حكم العقل العملي، حكم العقلاء بما هم موالي بحجية خبر الثقة تعبدا، المعنى الثالث جري العقلاء تكوينا على العمل بخبر الثقة في مصالحهم الشخصية. هذه ثلاثة. النحو الرابع أن يقال إن المقصود من السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة هو أن المولويات التي تجعل من قبل العقلاء إنما تجعل في دائرة خبر الثقة. مثلا يعني المولوية التي يجعلها العقلاء مثلا للسلطان أو للبرلمان أو لرئيس الجمهور أو للقائد أو أي شخص العقلاء يجعلون المولوية له، يصوتون ويجعلونه مولى عليهم، يجعلون المولوية له في أي دائرة؟ في دائرة خبر الثقة. يعني إذا وصلت أوامر ذاك الولي ذاك المولى إليهم من خلال خبر الثقة يعملون به. فمن الأول لم يجعلوا رئيس الجمهور مولا لهم في خارج هذه الدائرة، يعني حتى أحكامه التي لم تصل من خلال خبر الثقة أو كانت مخالفة لما وصل من خلال خبر الثقة، تلك الأحكام لا مولوية له علينا، لأنه من الأول لم تجعل المولوية له إلا في هذه الدائرة. فالمقصود من سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة هو أن المولوية التي يجعلها العقلاء لأي شخصين إنما هي مجعولة من قبلهم في حدود أوامره ونواهيه التي تصل من خلال أخبار الثقات، ولا مولوية له عليهم في أوامره ونواهيه الواقعية المخالفة لخبر الثقة لأخبار الثقات. هذا هم النحو الرابع. هذه هي الصور الثبوتية والأنحاء المعقولة ثبوتا والمتصورة للسيرة العقلائية في المقام. تتمة البحث إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.